قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، أي ما جاء في المنهي عنه وما جاء فيما يجوز فيه. والتنجيم هو مأخوذ من علم النجوم، مأخوذ من علم النجوم، يعني مأخوذ من نجم ينجم تنجيما، مصدر، مصدر كما قيل في هذا، مصدر نجم ينجم تنجيما، أي حرز وحدث بما يعتقده في النجوم، بما يعتقده في النجوم. أما تعريفه في الشرع هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، يرى حركة النجوم فيستدل بحركة النجوم ما سيقع في الأرض، فيستدل بحركة النجوم ما سيقع في الأرض. هذا هو علم التنجيم. وعلم التنجيم هو داخل في الكهانة أم في السحر؟ خلاف تقدم معنا، والصحيح أنهم من السحر، وكلهم يدعي علم الغيب، وكلهم يدعي علم الغيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم، ما علاقة الباب بكتاب التوحيد؟ لماذا ذكر المؤلف التنجيم في كتاب التوحيد؟ الجواب أن هناك من التنجيم ما هو شرك أكبر ينافي أصل الإيمان والتوحيد، وهناك شرك أصغر ينافي كماله الواجب، ينافي كماله الواجب، فكان ذكره في كتاب التوحيد من هذا الباب، من هذا الباب، لأننا نحن نتكلم على مسألة التوحيد وما يضاد هذا التوحيد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بإيش؟ بمصابيح، ورجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وبالنجم هم يهتدون. نعم، علامات وبالنجم هم يهتدون. نعم، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ. من تأول فيها غير ذلك، أي أنها ليست زينة وليست رجوما وليست علامات يهتدى، فقد أخطأ. لماذا قول قتادة أنه أخطأ؟ قالوا: لأن الله لم يخلقها لهذا، لم يخلقها لهذا، لأنه أراد أن يحملها شيء لم يخلقها الله. النجوم خلقت زينة ورجوم وعلامات يهتدى بها، فمن استدل بها على الحوادث التي تقع في الأرض فهذا حملها ما لم تحتمله وما لم تخلق من أجله. قالوا: فقد أخطأ، أخطأ في هذا التأويل الذي يظن أن النجوم لها تأثير في الكون. قال: وأضاع نصيبه، أضاع نصيبه، اختلفوا ما هو النصيب الذي أضاعه، قيل منفعته في الدنيا، وقيل منفعته في الآخرة، منفعته في الدنيا، أضاع منفعته في الدنيا، وقيل أضاع منفعته في الآخرة، وقيل أضاع منفعته من الخير، أضاع منفعته من الخير. قال: وتكلف ما لا علم له به. نعم، تكلف ما لا علم له به، لأن هذا هو من تقدير الله تبارك وتعالى، وهذه النجوم لم تكن يوما من الأيام يستدل بها على ما يحدث في الأرض. طيب، هذا الحديث أو هذا الأثر رواه البخاري معلقا، هو قال رواه البخاري معلقا ووصله الطبري، وأيضا رواه الخطيب البغدادي في كتابه القول في علم النجوم، وسنده صحيح. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. حرب هو الكرماني من فقهاء أئمة الحنابلة، مات في سنة 80 و200 للهجرة. نعم، فهو يعني إمام في المذهب الحنبلي، وله روايات عن الإمام أحمد، وله روايات عن الإمام أحمد. قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، نعم رواه أيضا حرب في مسائله عن قتادة وابن عيينة، وأيضا عن بعض هذه المسائل التي يعني ماذا يسأل فيها الإمام أحمد، يسأل فيها الإمام أحمد. قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. طيب ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا الحديث فيه ضعف، في سنده أبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي ضعيف، وأيضا هو من طريق معتمر عن الفضل ابن ميسرة، وهذه الرواية فيها مناكير كما قال الإمام أحمد. وأيضا هذا الحديث ضعفه ابن عدي وذكره من مناكير عبد الله بن حسين أو ميسرة، وأيضا الذهبي ضعف هذا الحديث، لكن بعض الفاضل شواهد: مدمن الخمر، قاطع الرحم، أما مصدق السحر فالعمومات تدعمه، العمومات تدعمه. قال مدمن خمر، ما معنى المدمن؟ أي مستمر عليها لم يتب، مستمر عليها لم يتب، هذا وعد بوعيد شديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع الخمر في الدنيا أسكنه الله ردغة الخبال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، أي ما يخرج من فروج أهل النار، يسقيه الله عز وجل عقوبة له، نسأل الله العافية. وقاطع الرحم، الرحم هم القرابة، قاطعهم ما يصل. وهل عسيتم أن توليتم أن تقطعوا أرحامكم، تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نعم، فهذا من الفساد تقطيع الرحم. وقفت الرحم بين يدي العرش فقالت يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني، صل من وصلني واقطع من قطعني. وقد عدها الإمام الذهبي في الكبائر كبيرة، وأيضا شارب الخمر. قال ومصدق بالسحر، شاهدنا مصدق بالسحر لأن التنجيم من السحر. قد يقول قائل لماذا استدل به المؤلف؟ لأن التنجيم من السحر، فمن يصدق أيضا السحر فهؤلاء عليهم وعيد شديد. ثلاثة لا يدخلون الجنة، قيل لا يدخلون دخولا أوليا، وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب المعتزلة والخوارج فهم كفار، فهم كفار، لكن دخول أوليا، دخول أوليا. طيب هل هذه الأحاديث تمر على ظاهرها؟ الجواب نعم، بعض العلماء قال تمر على ظاهرها ولا تؤول، أي أن هذا وعيد شديد، والله عز وجل يغفر ما دون الشرك، فهم تحت المشيئة، لكن الوعيد ثابت في حقهم، نعم وهم تحت المشيئة. وأما الشرك فلن يغفره الله عز وجل. طيب نأتي إلى مسائل الباب. علم التنجيم علمان، علم يسمى بعلم التسيير الذي ذكره المؤلف هنا، علم يسمى بعلم التسيير. هذا العلم قسمان، قسم تتعلم فيه اتجاه القبلة، معرفة الأوقات، أوقات الصلاة، فهذا رخص فيه أهل العلم وهو مستحب، وعلامات وبالنجم هم يهتدون لهذه الآية وقول قتادة أيضا. قسم آخر الثاني من علم التسيير تعلم منازل القمر. ما هذه منازل القمر؟ تعرف متى يدخل الصيف، متى يدخل الشتاء، متى تهب الريح، متى يكون وقت المطر، فهذه نجوم تظهر في هذه الفصول، فرخص كثير من العلماء تعلم ذلك، وكره بعض العلماء ومنعوا ذلك سدا للباب وحسما للمادة، أي حتى لا يتوغل أحد في هذا العلم فيتأول ما لا يتأول فيه فيقع في الحرام. ولذلك قال وكره قتادة تعلم منازل القمر، أي هذه المنازل التي ذكرناها لكم، معرفة الفصول، معرفة وقت هبوب الريح، معرفة المطر متى ينزل. قال ولم يرخص أيضا ابن عيينة، ورخص في تعلمها من؟ الإمام أحمد وإسحاق وكثير من العلماء، وكثير أيضا من العلماء رخصوا في ذلك، قالوا لا حرج في هذا. إذن الذين منعوا قالوا حسما للمادة، حسما للمادة، والذين رخصوا قالوا ما هناك يعني مانع من ذلك، لأنها داخلة تحت العلامات التي يهتدى بها. الظاهر أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز. طيب نأتي إلى علم التأثير. علم التأثير هو على قسمين. القسم الأول أن يعتقد أن الكواكب هي الفاعلة، فهذا كفر بإجماع العلم كما نقل ذلك ابن القاسم في حاشيته على كتاب التوحيد. القسم الثاني أن يعتقد أن هذه الحركات، حركات النجوم في السماء، تؤثر على ما سيحدث في الأرض، على ما سيحدث في الأرض. ولذلك لما يظهر نجم يقولون هذا النجم سيحدث فيه فتن وحروب، هذا النجم إن ظهر سيموت عظيم، سيفعل كذا، فيستدلون بحركات النجوم التي في السماء على ما سيحدث في الأرض، على ما سيحدث في الأرض. إذن أثرت النجوم على حوادث الأرضية، وهذا أيضا محرم وصاحبه يكفر، لأنه جعل هناك أشياء تؤثر وتخلق من دون الله عز وجل، فهو أيضا يدخل في الكفر، يدخل في الكفر. واضح الآن؟ إذن علم التأثير حرام بنوعين، علم التأثير حرام بنوعين. فمن كان يرى أن النجوم تؤثر هذا لا يجوز. وسيأتي معنى الاستسقاء بالأنواع أي بالنجوم، سيأتي معنى، ولكن هذا علم الذي يسمى بعلم التأثير، فهذا ما رخص فيه أحد من أهل العلم، ما رخص فيه أحد. وهذا هو علم التنجيم الذي منهي عنه، الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعلمه. زاد ما زاد، أي كلما زاد زاد في الإثم، كلما توغل في هذا العلم زاد في الإثم. ويدخل في هذا المنجم، الذين يأتون بالتنجيم ويخبرون بالأمور المستقبلة، كما قال بعضهم كذب المنجمون ولو صدقوا، كذب المنجمون ولو صدقوا. ألا أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، أكثرهم كاذبون. ولذلك قال بعضهم يا رسول الله إنا لنجد الكلمة الحق من فيه، قال تلك التي خطفها الشيطان، أي الذي استرقها الشيطان، ثم يقر في أذنه قر الدجاج فيخلط معها مئة كذبة. فبعض الناس الذين لا يدرون لا هم حول العلم ولا التعليم، إذا سمع الكلمة الحق من هذا المنجم قال صدق، إنه أخبر بمرضي، إنه أخبر بمكان مسروق، إنه كذا وكذا، إذن أصاب. هذا ولي، لماذا؟ ضعاف العلم، ما عنده علم يتضلع ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هؤلاء يسترقون السمع، يسترقون السمع، فيخبر بتلك الكلمة الحق التي تجدونها قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يخلط معها مئة كذبة، فيقول له اذبح دجاجة سوداء، اذهب إلى المكان الفلاني، احفر، اعمل، لا تصدق كاهنا، لا تصدق جنيا، اذهب هناك كنز، احفر. بعض الناس حمقى يصدق الجن ويحفر ويحفر وسيجد يعني ماذا هذا الكنز. ووقعت هذه الحادثة لبعضهم، فحفر حفر حتى قيل له تريد أن نخرج لك هذا الكنز؟ قال نعم. قال اذبح شاة سوداء، انظر، بعد أن يأس من الحفر قالوا له اذبح شاة سوداء وستجده. فذبح شاة سوداء، الله أعلم من أين أتوا له بالكنز، وضعوا له، قال فوجدها. لكن بعد ماذا؟ بعد أن أشرك بالله عز وجل. فالجن يلعبون ببني آدم فلا تصدقهم. نعم، فهؤلاء كذبة، فلو كنت تسمع منهم الكلمة الصح الصادقة الصحيحة لا إنها مما استرقها، مما استرقها. واضح يا إخوان؟ فعلم التأثير يعتبر محرما بجميع أنواعه ولا يجوز تعلمه. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.